كويسة هيك؟ أعلى ممكن خلص بكون انتهيت، يعني حتبز عيوننا. روح روح بعد في دنياك يا متعبين قلبي قلبي بسرك والتربين ضحك بكاك موت في بنار حقدك.